هل احترام الإنسان لنفسه واحترام الإنسان إلى الآخرين هو نوع من أنواع الصدق مع النفس ومع الآخرين؟ سؤال لطيف، جزاك الله خير. الإنسان الصادق يحترم نفسه طبيعي، يعني إنسان يواجه. احنا قلنا قبل قليل أن الإنسان الصادق من مميزات عملية المواجهة وتحقيق النصرة في داخله. لما أبو أنور أنت تشوف واحد كذاب، هل تحترمه؟ لا طبيعي، ما تحترمه، لا طبيعي، طلعت سجية. أكيد. طيب لو الإنسان وجه هذه العدسة البصيرية إلى داخل نفسه ووجد نفسه كاذب، هل يستطيع أن يحترم نفسه وهو كذاب؟ أكيد لا. طيب سؤالك ماذا يقول؟ يقول هل الصدق نوع من احترام النفس؟ طبعا. سؤال مداخلة لطيفة، الإنسان عندما يكون في داخل نفسه صادق وعدسته البصيرية بفضل الله عز وجل موجهة إلى داخل نفسه وهو شاف نفسه صادق وعاجبه أنه صادق مهما كانت النتائج، فهو محترم نفسه. وكفاية الإنسان يحصل على احترام النفس، هو احترام الآخرين سهل، إنما أنا أحترم أنا نفسي هو الصعوبة، لأني أنا بسهولة أستطيع أن أكتشف ما في داخلي، بس أوجه بصيرتي لداخل بدل ما أنتقد الناس، خليني أوجه إلى الموضوع عدسة بصيرتي إلى عيوبي. فاحترام النفس أصعب وأخطر من احترام الآخرين. سهل أنك الإنسان يداهن ويمثل أنه صادق وقد يحترم إلى فترة معينة قد، إنما أنت تحترم نفسك معناه أنت وجهت عدسة البصيرة في عقلك وفي قلبك، وجهتها إلى أين؟ إلى مساحة القتالية الداخلية في داخل نفسك، فشفت نفسك بصراحة وحقيقة واضحة أمام عينك وقلبك وفكرك، وشفت نفسك أنت صادق، وبالتالي احترمت نفسك. لو رئيسك فصلك من العمل مو مشكلة، أنت محترم نفسك. حتى تفصلني ما تفصلني مو مهم، المهم أكون صادق مع نفسي وما أحترم نفسي. فأنت في هذه الحالة قوة نفسية رائعة وجبهة داخلية ممتازة، لأنك أنت تحترم نفسك. لكن تصور لو إنسان يكذب، واحد ثاني يحضر له التقرير، يسأله الرئيس يقول له من حضر لك هذا التقرير؟ يقول له بجهدي. المفروض هذا الشغل شغل الرئيس، ووفر عليه الموظف هذا كل الجهد، وبالتالي يقول له أنا صراحة أحترمك جدا على التفاني في العمل، وأنك أنت وفرت علي جهد كان مفروض أنا أقوم فيه. فالمدير احترمه بكل بساطة مع أول كذبة، قد يكشفها فيما بعد مو مشكلة، بس نتكلم عن الموقف. في هذه الحالة وحاز على احترام الآخرين بسهولة بكذبة. الصعوبة وين؟ هل يستطيع هو أن يحترم نفسه؟ هو عارف أنه كذاب، هو عارف أن الموضوع ما هو لم يقم بهذا البحث، بل هو مأجور، يعني أخذ تقرير بإجارة، خلى واحد ثاني وقام بتلفيق الكذب. قد نخدع الآخرين، ولكن خداع النفس صعب. الإنسان الذي يريد أن يوجه عدسة بصيرته الداخل، الاحترام، أني أنا أحقق احترامي لنفسي أصعب بكثير من أني أحقق احترام الآخرين لي. قد يكون تلفيق الأكاذيب نوع من الاحترام المؤقت، قد يحدث ذلك، لكن أني أنا أحترم نفسي هذه من أصعب الأشياء. والإنسان عندما يحترم نفسه بفضيلة الصدق، هنا تأتي الصلابة والقوة النفسية. خلاص ما عاد يهم أحد، كفاية أني أنا راضي، يعني كفاية أني أنا أواجه نفسي وأحترمها. لكن إنسان إذا فقد احترام النفس عليه السلام. الآن يسمعنا الكذاب ويقول أنني أحترم نفسي عندما أكذب وأموري تمشي، هذا رد على ما قلناه أم نايف؟ شوف، قد أموره تمشي، سلكها ربع متر. أنا أتكلم من منطلق احترام الواحد لنفسه. نعم نعم. أول شيء هذا ما يحترم نفسه لسبب معين. أول شيء هذا عنده ضعف رهيب في عملية المواجهة مع نفسه، وما عنده قيادة لذاته. ليش ما عنده قيادة لذاته؟ لأن أول شيء لو تروح لداخل نفسه، من الذي يقود ذاته؟ من الذي يأمره في تلفيق الأكاذيب؟ أول سؤال، لماذا الكاذب يكذب؟ الكاذب يكذب لأن عنده مشكلة يريد أن يحلها، وبالتالي هو لا يقوى على حل المشاكل إلا بقرار من محكمته الذاتية. محكمته الذاتية عند الكاذب، من الذي يصدر القرار؟ مو عقله، إنما النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، الهوى والشيطان. فهو أصلا ما يملك، الكاذب ما يملك زمام نفسه، مسكين ضعيف. اللي يملك زمام النفس في هذه الحالة النفس الأمارة بالسوء، تقول له اكذب، خلص نفسك، عندك مشكلة اطلع منها، قول لرئيسك اللي قال لك قدم تقرير ما قدر تقدم، والله زوجتي بالمستشفى، زوجته تتعب مسافرة ومسافرة وياها، عرفت شلون؟ بالتالي النفس الأمارة تقول له اكذب خلص، يقول له ها زوجتك مريضة خلص أنا سامحتك. بالتالي هذا إنسان ضعيف جدا، ويعتقد أنه حل مشكلته، وما لم يستطع أن يواجه المشكلة وحلها. قد يكون حلها ولكن سبحان الله سنة الله في الأرض أن كل شيء في الدنيا، كل الأشياء المكمونة في الداخل لابد أن تخرج إلى السطح عاجلا أم آجلا، هذه سنة الله في الأرض. إذا أنت داخلك نظيف سيخرج، أما إذا الإنسان داخله شيء غير نظيف أيضا سيخرج. فبالتالي هاي أحد السلف الصالح قال مقولة جميلة يعني مفروض ما ننساها أبدا، وأنا أولكم: من أصلح الله سريرته أصلح الله علانيته. الإنسان ما له شغل بالعلانية، مو معناه أني يعني أروح للتهم، بس نقصد أقول الجهاد الأكبر في داخل نفسي، خليني أصلح السريرة الصعبة اللي فيه كمية من الأعداء الرهيبة من نفس أمارة وشيطان وهوى، خليني أحرم نفسي، خليني أجاهد هذه الذات، خليني أصلحها، أصلح هذه السريرة، وهذه السريرة ستخرج، ستخرج إن كانت رائحتها طيبة ستخرج، وإن كانت الرائحة نتنة ستخرج. فمن باب أولى أني أنظف جبهتي الداخلية، مدامها ستخرج ستخرج. شو الفرق بين الصادق والكاذب؟ إن الصادق يعي أن الروائح الداخلية ستخرج ستخرج، أما الكاذب لا يعي ذلك، مسكين أحمق، وبالتالي يلفق الأكاذيب ويحاول أن يكبت هذه الروائح الداخلية، يعتقد أنه شاطر. هو مو شاطر. أنت أيها الكاذب أنت تعاند من؟ تعاند سنة كونية؟ تعاند قانون الله في الأرض؟ منتهى الحمق ومنتهى الغباء، ويعتقد أنه يستطيع بكذبه أن يحل مشاكله، وهذا غير صحيح. هذه المسألة كذلك توقفنا عند موضوع كثير من الناس عنده وقت يقعد مع الآخرين لكن ما عنده وقت يقعد مع نفسه، هل هذا يدخل في مسألة أن الإنسان يكذب حتى مع نفسه؟ طبعا، أول ما يكذب الإنسان مع نفسه، أول كذبات يكذبها الإنسان مع نفسه. شلون؟ النفس الأمارة عندما تأخذ قرار من محكمة القرار اللي هي العقل، تقول له يا العقل اطلع برا وأنا راح أملي القرارات بذلك، تقول تصدر قرار للإنسان تقول له اكذب، ماشي؟ يبقى هنا من الذي يقرر؟ النفس الأمارة. وبالتالي هنا تكون الضعف الداخلي رهيب. هذا الكذب منين طالع؟ من ذات الداخلية. وبالتالي أنت الكذبة الكبيرة إنه لم يعي، كذب على نفسه واعتبر أن الكذب هذا قرار سليم، هذه مصيبة. أنت قررت تكذب، قرار فاشل. طبيعي. انت كذبت على نفسك عندما اعتقدت ان الكذب هو الحل الوحيد لك. انت لما يكون عندك شركة ويكون عندك قرارات، طبيعي دائما تكون القرارات انك انت تستثمر اموالك في افضل قرار ربحي، صحيح. ماشي. طيب لو انت ما قدرت تقرر القرار الصحيح او قررت في قرار اخر وادى بالشركة الى الخسران المبين بكل ما فيها راحت، ايش راح يصير؟ هذا قرار فاشل. نفس الشيء الانسان عندما يكذب على نفسه، يقول لنفس الأمارة روح يبا خليك اكذب لك الكذبة وانت راح تنجح. فهنا صار الكذب داخلي، اعتقد كذب على نفسه بالقرار السليم، كذب على نفسه عندما أقنعها أن هذا القرار الكاذب هو القرار الذي سينقذها من مشكلتها. هو أصلا كذب على نفسه لأنه ما وظفها التوظيف الصحيح، لما وظف كل ما يملك من قدرات في التوظيف الصحيح. إذا من واجب الإنسان أن يجلس مع نفسه وكان صادقا أو كاذبا حتى يحاسب نفسه في نهاره، في 24 ساعة ونقول 23 ساعة اللي جلسهم في نهاره، هل ليش نقص ساعة؟ ساعة يفكر فيها على الأقل يعني. مفروض اللاوعي مغروس فيه أن الصدق هو أقصر الطرق للنجاح. أنا خليتها 23 ساعة حتى يعلم الكاذب بأن هناك على الأقل ساعة يجلس فيها مع نفسه، ليست ساعة ليست ساعة طيب كاملة يعني. طيب أنا شو أقول لك؟ إحنا نقول إن لابد الإنسان أن يحارب هذه الذات 24 ساعة مع ساعة يخلص يعني. وبالتالي محاسبة النفس مهمة جدا، وإن ما يكذب عليها مهم، لأن الإنسان الكاذب أول ما يكذب على نفسه يقول لها أنت بالكذب تستطيعين أن تصل إلى ما تريدين، وهذا أصلا كذب. يعني هو الكذاب أول ما كذب على نفسه عندما أقنعها بأن الكذب هو أفضل وسيلة لحل المشاكل. فالكذاب هو أول ما يكذب مع نفسه بعدين يكذب مع الآخر، وأحيانا يصدق نفسه. ما هو صدق نفسه أنا وأصدر قرار الكذب. أنا يعني مقتنع بالموضوع. طيب اسمح لي بس نقول الآية الأخيرة. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. جاء في جزء التفسير للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة اضطروهم إلى الخروج منها فخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كيف؟ بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار أولئك هم الصادقون، أي الكاملون في الصدق الراسخون فيه. نفهم من الآية الكريمة أن للصادق في هذه الدنيا هدف ووسيلة، أما الهدف فهو استهداف تحقيق السعادة والنجاح في الدارين ممثل بماذا؟ إذن أول شيء لازم أعرف أن الصادق عنده هدف ووسيلة. هدف ممثل بنقطتين، النقطة الأولى للهدف أن يحصل على فضل الله تعالى في الدنيا في الرزق والحياة الجميلة الممتعة، هذا هدف أعيش بحياة ممتازة. باء رضوان الله تعالى في الآخرة وهو النجاح السرمدي والسعادة الأبدية، إذن هدف الصادق فضل الله ورضوانه. وسيلته، أما الوسيلة فهي استهداف تحقيق النصرة بنوعيها، إذن كيف لي أن أصل إلى هدفي بتحقيق النصرة بنوعيها؟ ما هي النصرة بنوعيها؟ ألف النصرة الذاتية، وهي تحقيق الجهاد الأكبر في النفس باتباع الأوامر واجتناب النواهي وقيادة الذات وتوجيه أجهزتها بما تحتويه من طاقات إلى تنفيذ تلك الأوامر، والعزم على اجتناب النواهي بدحر المعوقات والعوائق النفسية التي تحفز من اتباع النواهي من نفس أمارة وشيطان وهوى. فإذا ما تحققت النصرة النفسية بانتهاج الجهاد الأكبر مع الذات، استطاع الإنسان أن يصدر القرارات الرشيدة السليمة التي تحقق له النوع الثاني من النصرة. إذن أول معركة وأول نصرة تكون أين؟ في الذات، النصرة الذاتية. إذن وسيلتي لتحقيق هدفي أول شيء بنصرتي الذاتية، بأن الإنسان يكون صادق مع نفسه، مع الله عز وجل في نفسه. باء النصرة المادية، وهي تحقيق الجهاد المادي المرئي في ساحة المعركة وميدان الاختلاف، فما الحروب إلا اختلافات فكرية تظهر في حيز الواقع على شكل خلافات مادية مظهرها القتال، على حين بداية الخلاف المادي كان خلافا فكريا في الأصل، ويعمل الصادق بكل ما يملك للوصول إلى النصر في ساحة الجهاد المعركي في شكل جنود وأساطيل ومواجهة مرئية واضحة لا يختلف عليها لتحقيق ما يؤمن به من فكر. إذن أول شيء نصرة ذاتية، بعدين نصرة مادية، يعني أنت لما تصدق في داخل نفسك وتصدر قرار الصدق، بعد ذلك تذهب إلى المعركة المادية وتحط هذا الصدق في حيز الواقع، سواء إذا كانت معركة مادية مع رئيسك بأنك أنت تثبت أنك أنت صادق، أو في معركة قتالية في الحرب عندما تريد أن تدافع عن بلدك ونصرة الله عز وجل في ساحة القتال كجندي. إذن الحرب كجندي لا يختلف كمبدأ، أنت يعني تدافع عن بلدك، هذا ترى حرب في ساحة القتال، عدل؟ تدافع عن بلدك، لأن لما تدافع عن بلدك نوع من أنواع الجهاد في حماية البلاد، ماشي؟ نفس النوع هذا من الجهاد القتالي المادي مع رئيسك عشان تثبت أن أنت صادق، أيضا هذه يعني حرب ومعركة خلافية مادية لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الحق هي العليا. وبالتالي إذا أول شيء صدق في الذات، بعدين صدق في الذات النفسي أو في العراق النفسي، بعد ذلك يأتي في العراق المادي سواء كان مع الرئيس أو في ساحة المعركة، حتى مع الرئيس ترى ساحة معركة. ها، خلاصة القول أن الصادق يتبع منهج الله تعالى في أن وسيلته لابد أن تكون سوية، استواء هدفه، وهذه نقطة مهمة جدا. فهدف الصادق سوي بأن يرضى الله عنه ويتمتع بفضله. إذن ما هو هدف الصادق؟ الله يرضى عني. طيب وما هي وسيلته؟ وسيلته الجهاد بشقي الذاتي والمادي، كيف أحقق الصدق؟ بأني أجاهد في داخل نفسي وفي خارجها. ويختلف بذلك تماما عن الفكر الماكيافيلي بأن الغاية تبرر الوسيلة، فغاية المسلم نظيفة سليمة واضحة لا غموض فيها، وأيضا وسيلته تتميز بنفس المميزات الخاصة بهدفه من الرقي والسلامة والوضوح. فها هو يدفع مصاريف الهدف الغالي على شكل خروج من الديار والأموال، وقد يدفعها على شكل تكاليف أخرى باهظة اجتماعية ونفسية ومالية، ومع ذلك فهو يضحي بكل النفيس من الأموال والجهود مقابل الأنفس، ألا وهو رضا الله تعالى ونيل فضله. بل على العكس من ذلك، يرى ذلك الصادق ما يدفعه لتحقيق هدفه زهيدا بالنسبة لرضا الله تعالى وفضله، وهذا تفكير اقتصادي سليم 100%. فالإنسان يضحي بجزء من فضل الله الدنيوي ليحصل على كل فضل الله تعالى حينما يتجه إلى مرضاته. فالمشاكل التي يواجهها الصادق نتيجة صدقه والآلام التي يستقبلها إنما هي رخيصة، نعم رخيصة، مقابل النتيجة النهائية للصدق، حيث لا تغيير ولا تبديل للقوانين الكونية. فالله عز وجل يقول: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالصادق ذكي أريب، وظف طاقاته واستثمرها مع القانون الناجح المضمون، والكاذب الغبي أحمق وظف طاقاته واستثمرها في قانون الفشل المضمون بالخسران بالدارين. وجمال الصادق أنه قوي بقدرته على التحمل بفضل من الله تعالى للمشاكل التي تواجهه مع الناس في سبيل تحقيق هدفه، لأنه يملك ماذا؟ لأنه يملك فضيلة الرضا، مؤمنا بأقدار الله تعالى الذي يعتبرها محن ابتلائية تقويه على الطريق، بل تزيد من رصيد حسناته وتزيد من صلابة التحمل عنده. والفرق، نعم الفرق بين الناجح والفاشل مع إيمان الاثنين بنفس المبادئ، أن الناجح رزقه الله تعالى الصلابة النفسية اللازمة لمواصفات تحقيق الصدق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمستمع خاصة وأمة الإسلام عامة وأبو أنور وأصحابه ممن يصدقون مع الله ورسوله نية وفكرا وعملا وأنفاسا. أخو المستمعين، ما زلنا نتكلم مع بعض عن علامة كن صادقا من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وجاء في زبدة التفسير بمعنى هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي في كل الأمور، وقولوا قولا سديدا، أي صوابا وحقا في كل أمر من أموركم. ونفهم من ذلك أي أن من اتقى الله تعالى في كل الأمور وشغل جهاز المراقبة الذاتي في كل نفس يتنفسه حصل على التقوى بمشيئة الرب جل وعلا، مستشعرا قوله سبحانه في محكم كتابه: ألم يعلم بأن الله يرى. ومن كانت التقوى والخوف من الله تعالى هي جهازه المراقبي، وهي استراتيجيته في التفكير في صيانة مبادئه، كانت النتيجة الحتمية هي القول السديد الذي يشمل مواصفات الحق والصواب. ومن كانت أقواله هذه اللي ناتجة عن مبادئه في مساحة الحق والصواب، فلح ورب الكعبة، ولا يمكن للصواب والحق أن يأتي إلا إلا مواكبين لفضيلة الصدق. فالصادق مع الله تعالى لابد أن تكون أقواله أيضا من جنس مبادئه، صادقة وهي في حد ذاتها مقدمة لأعماله في المرحلة التالية للقول السديد. إذن هو أول شيء الواحد يفكر صح، يفكر بشكل صادق مع الله عز وجل، ثم ينتج عن هذا الفكر الصادق أقوال صادقة، ثم بعد ذلك أعمال صالحة بإذن الله الواحد لحد. وما القول السديد إلا نتيجة للفكر السديد، لأن هو فكر سديد أول ينتج عنه قول سديد. وما القول السديد إلا نتيجة للفكر السديد الذي سبقه كيف بتبني الصدق كمبدأ ينتهجه العقل والقلب ثم الجوارح عن طريق اللسان هنا في القول السديد. خلاصة القول مفهومنا من هذه الآية إن استراتيجية الصدق المبنية على التقوى وتبني العقل لها نقطة مهمة جدا، إن الإنسان يعرف إن الصدق مفيد، لكن هل العقل تبنى هذه الاستراتيجية؟ إذن هي استراتيجية في التفكير باتخاذ الصدق المبني على التقوى أساس، وليس فقط هو معلومة علمية نعرف إن الصدق شيء مفيد، لكن هل العقل تبنى هذه الاستراتيجية؟ إذن نقول إن استراتيجية الصدق المبنية على التقوى وتبني العقل لها أساس، نعم أساس لنتائج القول السديد. يعني استحال القول السديد أن ينتج والإنسان يتكلم الأقوال الصحيحة السديدة الراشدة المفيدة له في حياته في آخرته له ولدوائره، إلا إذا ما تبنى أول شيء يتبنى الاستراتيجية هذه فكرا، ويعني ليس فقط في لسانه إنما عقله يتبناها كفكر، حيث تربط الآية الكريمة بين تقوى الله والقول السديد. ونلاحظ إن العمل الصالح الذي هو منتج الإنسان الناجح في الدارين، لو أنت الواحد لما الواحد يبني مصنع يقول أريد منتج معين يحدده، يقول منتج مصنعي مثلا صناعة الملابس أو مثلا جزء معين من صناعة الملابس، قد يكون الدشداشة أحسن نقول في الكويتي، أو واحد ثاني يقول مصنعي أنا سينتج السيارات، واحد ثالث يقول أنا راح ينتج البلاستيك أنواع البلاستيك. إذن كل إنسان في مصنع يحدد منتجه ويبتدي يشتغل فيه عشان وبعدين يحاول أن يحقق الجودة. الإنسان هو عامل وداخل عبارة عن أجهزة وتصنع منتج. السؤال ما هو منتج الإنسان في الحياة؟ منتج الإنسان الراشد الناجح هو العمل الصالح. إذا الإنسان لازم يعرف هو عبارة عن مصنع لقرار وقول وفعل، وهذا عبارة عن منتج في الآخر يطلع لي منتج. المنتج هذا هو عبارة عن عمل. منتج المسلم المتبع للدين الحق هو العمل الصالح. لازم أعرف منتجي في هذه الدنيا. إذا العمل الصالح الذي هو منتج الإنسان الناجح في الدارين بمشيئة الله عز وجل ما هو إلا تسلسل يتكون من ماذا؟ لأصحاب الأقلام عبارة عن مبادئ صادقة، سهم يؤدي إلى أقوال صادقة، سهم يؤدي إلى أعمال صادقة. إذا أي فكر صادق ثم قول صادق ثم عمل صادق، أساسهم جميعهم صدق. إذا فكر ثم قول ثم عمل، أساس الفكر والقول والعمل جميعهم يجمعهم الصدق. إذا فكر ثم قول ثم عمل أساسهم جميعا الصدق. إذا لازم يعرف الإنسان أنه لكي يكون ناجح في الدنيا والآخر ما هو إلا عبارة عن مصنع أعمال، لكن المسلم أعماله غير أعمال غير مسلم. أعمال المسلم تابع دين الحق هو العمل الصالح بمفاهيم الكتاب والسنة. إذا لازم أعرف أنا أعلم نفسي وأعلم أولادي إن أنا عندي منتج في حياتي لازم أطلعه، يا أما يكون منتج جيد ومو بس جيد، أحسن منتج في العالم، وأحاول أحسن من الجودة. لازم الإنسان الشاطر اللي عنده مصنع دائما يحاول يرتقي بهذا المصنع لأن ينتج المنتج بأكثر كفاءة وأعلى جودة. ونربط هذا بالقول السابق لحضرتك بأن الإنسان شركة داخل نفسه، بأنه يجب أن يحاسب نفسه، وأي شركة تحتاج إلى محاسب وإلى موظفين وإلى من يقوم برعاية الآخرين. وكذلك الإنسان عندما لا يستطيع أن يرعى نفسه أو أن يحمي نفسه أو أن يقود نفسه فكيف به أن يقود الآخرين، هذا ينتج على أن الإنسان يجب أن يكون له منتج جيد. وطبعا هذا المنتج الجيد لا يبد أن يكون قبله استعداد جيد. جزاك الله خير، أعتقد شرع رائع لكل ما سبق. وفعلا الإنسان وما هو إلا شركة نفسية ويملك مصنع، والمصنع هذا مصنع أعماله. والإنسان الذكي الكيس الرشيد اللبيب اللي يستفيد من حياته دائما يحاول يطلع من مصنعه منتجات فاخرة. في إنسان كيس وذكي ويعرف أنه والله في حياة وعليه، والناس تطالع منتجك أنت في الدنيا حتى لو الإنسان ما فكر في الآخرة. وطبعا الإنسان ديدا هذا الإنسان أن يفكر في آخرته. جمال هذا الدين أن يقدم لك حياة سعيدة وآخرة أسعد. لو أنت شلت الآخرة على جهة وقلت والله الآخرة خلص هذه لازم الإنسان يفكر فيها، بس أنت فكر لي في الدنيا. لو أنت بس فكرت في الدنيا راح تشوف أن الإسلام يخدم العامل أو تابعه لكي يكون أسعد إنسان في الدنيا. يعطيك الدنيا الإسلام، ما يعطيك إياها، يعطيك أحسن دنيا في العالم بأنه يخليك تكون صاحب مصنع تنتج فيه أنت أحسن منتج وأعلى جودة. هي العمل الصالح، وبالتالي أنت راح تصير أنت سعيد وطمأنينة داخلية وسعيد مع أهل بيتك وسعيد مع أهل الحي وفي شغلك وفي في وين ما تروح، لأن سعادتك منبتة من داخلك. لازم ننتبه أن الإنسان كل ما كانت منتجاته الداخلية في داخل نفسه، مثل صاحب المصنع اللي هو يكون فخور في المنتج قبل يبيعه للناس. أو دائما الناس الشاطرين اللي دائما منتجاتهم رائعة تلاقيه فخور في منتجه قبل لا يطلع للناس. وهكذا المسلم هو فخور في أنه تابع للدين الحق، فخور بأنه يتبع الكتاب والسنة، فخور أنه يحسن من جودة إنتاجه باستمرار. وبالتالي لما يطلع منتجه للعالم فخور بفضل الله، مو كبر عجب طبيعي. إنما هو فخور بفضل الله عز وجل إن أعانه إنه طلع منتجاته صالحة. الآن الذي يسمع هذا الحديث نايف يقول لنفسه، هل أضع لنفسي ورقة وقلم وأحاسب نفسي على كل شيء، أم أن الأمور تمشي معي كيف أصل في النهاية إلى مرضات ربي وهذه القواعد التي تضعينها أم نايف؟ السائل يسأل حول وضع ورقة وقلم أمام عينه ليسأل، يقول أين ما فعلت وأين ما سأفعل وما هي الميزات التي أعيشها في حياتي. هذه الأسئلة أم نايف كيف نجيب عليها من خلال هذا الحديث الطيب؟ والله سؤالك يشمل شقين. الشق الأول هل القلم مفيد في أنه يساعدني بالإنجاز، والشق الثاني تقول لي كيف أقوم بذلك. السؤال الثاني كيف أقوم بذلك عن طريق تقوى الله. إحنا لازم نعرف أن تقوى الله عز وجل بعد التوحيد تأتي أهم شيء في الدنيا. تقوى الله يعني جهاز مراقبي داخلي يعني إن الله يراني في السر والعلن، حتى نعلم أولادنا الصغار في مدارسنا إن نقول الله فوق يشوفني. لو أنت زرعت الجهاز المراقب في داخل نفسك، الله عز وجل يقول في محكم كتابه ألم يعلم بأن الله يرى. لما الإنسان يكون يعي أن الله يراه في السر والعلن، في كل نفس يتنفسه، في كل خاطرة المعية، هذه التدريب عليها هي الأساس في أن يصل الإنسان لكي يكون صادق، ومو بس صادق، كل أعماله صالحة ومنتجة. إذن كيف؟ بتقوى الله. هاي الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني تقول لي والله هل القلم يساعد؟ والله رب العالمين أقسم بالقلم، نون والقلم وما يصل، القلم مهم جدا. وبالتالي إذا الإنسان كيس يروح يحاسب نفسه على ورقة كل يوم، هذا إنسان رائع ما في شك. القلم يساعد، تحب تكون هذه وسيلتك في محاسبة نفسك وهذا يساعدك، ليش لا؟ بعض الناس قبل الله ينامي يستعرض أعماله كنوع كأنه فيلم سينمائي، لا بأس، إنما تقول لي القلم يفيد طبعا. وبالتالي الإنسان إذا ما انتبه إنه في شركة وفي امتحان وعنده خسائر وأرباح ولازم يحصي ويوم الحساب، يعني يوم عسير، ها؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك حساب عسير وفي ميزان، وإحنا في كتاب على اليمين وعلى الشمال، في عندي أنت لما تحط لك محاسب واحد أنت عندك محاسبين على اليمين وعلى الشمال يكتبون يسطرون أعمالنا كلها. فبالتالي الموضوع ما هو بهالسهولة اللي الإنسان يتصور. نسأل الله أن يرحمني وإياكم أمة الإسلام، الوضع مو سهل، والمجاهدة النفس هي الجهاد الأكبر، والمحاسبة الذاتية هي المحاسبة الأولى عن طريق تقوى الله. بعد التوحيد تأتي تقوى الله. أصلا الإسلام كله جماعة، هذا الدين هذا يأتي من عملية المراقبة الذاتية. من يستطيع أن يراقب الإنسان إلا الله عز وجل؟ فإذا الإنسان يستشعر بهذه المحاسبة الذاتية وبخطورة إن الله يراني في السر والعلن، تنشط الجهاز المراقبي، هذا ينشط. شو الفرق بين الإنسان اللي عنده منتج جيد واللي نص نص واللي ممتاز واللي فاشل منتجة؟ شو الفرق بينهم؟ ترى جهاز مراقبي، هذا في مصنع حط له جهاز رقابي للإنتاج، وهذا ما حط له جهاز رقابي. أنت لو عندك مصنع بالبلدي بالعامي، أو عندك مصنع وحطيت على المصنع الأول مراقبين، جهاز مراقبي رائع يقيد لك التقدم في الجودة في مصنعك، راح العمال ما راح يشتغلون بشكل أفضل؟ طبيعي. طيب لو المصنع الثاني صاحبك مصنع الثاني ما عنده جهاز رقابي بالمرة، شلون يكون المنتج؟ العمال يقولون والله أنتجنا ولا ما أنتجنا، الحال واحد، فبالتالي ما راح ينتج. طيب لو واحد نص نص جهاز المراقبة عنده، مرة يراقب ومرة ما يراقب، إذا الجودة ترتفع وتنزل. وكذلك الإنسان، طب أنا مو موضوع مصنع، موضوع أنا خسارتي، ما في دور ثاني. النقطة الخطيرة إن يوم القيامة ما عندي دور ثاني. يمكن أنت في حياتك مصنعك يخسر، تقول والله أتعلمت من مصنعي أجرب لي مصنع ثاني، لكن إحنا مصنعنا في الحياة، منتجاتنا هذه، ما في غير هالدنيا. والنقطة الخطيرة اللي دائما نكررها، نقول نحن لا نعرف موعد الدخول ولا نعرف موعد الخروج ولا نعرف متى يدق الجرس نموت. إذا موعد الخسارة والربح يجب أن يضعها الإنسان أمام عينه في كل عمل يقوم به، سواء كان عمل طيب أو عمل غير طيب. محاسبة، جهاز رقابي، باستمرار، تقوى. لاحظ تقوى الله جاءت في كل شيء. يعني الآية الأولى إيش قالت؟ قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني القول السديد لا يأتي إلا بعد تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا، أولا إيمان، بعدين تقوى، بعدين قول سديد، وتدرج. الإنسان اللي يؤمن بالله عز وجل يصير عنده تقوى، واللي عنده تقوى يكون عنده قول سديد. إذن هو تدرج، إيمان، تقوى، قول سديد. نشوف الآية الثانية، يقول رب جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. شو الآية هذه عظيمة، كل آيات عظيمة آيات الرب جل وعلا، بس هو محدوديتنا في الفهم. جاء في زادة التفسير وإذا قلتم فاعدلوا، أي في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل، فاعدلوا فيه وتحروا الصواب، ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد، ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس ولو كان، أي المقول فيه أو المقول له، ذا قربة، أي صاحب قرابة. نفهم من ذلك أن الرب جل وعلا أمر عباده بالقول العادل مع الجميع، مع القريب ومع البعيد، ولكن خص القريب. لماذا؟ لأن العاطفة قد تدخل في القرار العقلي فتسيطر عليه، وقد تغيره إلى النقيض، فيتحول القول من العدل إلى الظلم ومن الصدق إلى الكذب. فقد يسهل على الإنسان أن يعدل بين مرؤوسين في العمل لحيادية عواطفه معهم، ولكن يصعب أن يعدل بين مرؤوسين أحدهما قريب له، ويحتاج ذلك ذلك العدل بين القريب والبعيد واثنينهم مرؤوسين تحته، يحتاج ذلك إلى مجاهدة نفسية ضخمة أصلها تقوى الله ودقة المحاسبة الذاتية للإنسان لمعطياته النفسية ومعطيات الموقف، ولا يقوى على ذلك إلا قائدا فذا صلبا في مواجهة قوى السلب الداخلية من هوى وشيطان ونفس أمارة يبتر فيها ذلك القائد الأهواء والعواطف المتحيزة الظالمة التي يمكن أن تشوه قراره العادل وتحوله إلى قرار ظالم بعيد عن إدلاء صدق المعلومات. فالعدل في الموقف إنما أساسه استخدام المعلومات الصادقة ووضعها في حيز الواقع العقلي لتكون القاعدة المتينة التي يبنى عليها عدل القرار. إذن المعلومات الصادقة في العقل هي القاعدة اللي يبنى عليها قرار العقلي، وبدون الصدق يستحيل العدل في الأقوال، ومع استحالة العدل تستحيل الحياة الهنيئة. فمتى ساد الظلم في القول تبعه الظلم في الفعل ليتبعه بعد ذلك سوء في العلاقات الإنسانية، ومتى ساءت العلاقات بين الناس صعب الإنجاز الحقيقي المثمر. فقد يجتهد المهندس بأفكاره ودراسة للتقرير، ولكن كيف لجهده أن يظهر للعمل دون تواجد علائق إنسانية سوية أساسها العدل والصدق في الأقوال؟ وكثيرا منا من يركز على العمل وإتقانه دون التركيز على العلاقات، وهذا ما يعرقل أعمالنا مع صحة النوايا وجمال الأداء، مما قد يؤدي إلى عرقلة مسارية للإنجاز المتقن، حيث قد يواجه ذلك العامل المتقن لعمله سدودا نفسيا من الآخرين سببها انتفاء وجود العدل المقترن بالصدق، حيث يمثل العدل الوجه الآخر لعملة الصدق، وتلازمهما تلازم العدل والصدق أساسي ومن طبيعة مواصفاتهما التكوينية. فالعادل أقواله صادقة بإذن الله تعالى، ولا يمكن للكذب أن يجد أنفاسا له في مساحة العدل، بل يختنق ويموت إلى غير رجعة، على حين يقوى ويعظم شر ذلك الكذب في مساحة الظلم ويجد البيئة المناسبة لتواجده. فالظالم المتعمد لأفعاله لا بد له أن يمتطي دابة الكذب ليحارب بها العدل وأقواله، ليكون هو نفسه أول من يجني فضائح الكذب وخسرانه المبين في العاجلة مع نفسه بقلة احترامه لها، ومع الموقف بانتشار روائح الكذب النتنة وعدم سيطرته عليها بل فشله في إدارته ذاتية، ومع أيضا الناس بازدراء الناس له وعدم احترامهم له وعدم ثقتهم به. ومتى خسر الإنسان احترام وثقة الناس؟ ماذا يدل؟ أهم شيء عندي بالدنيا بعد رضا ربي أني أحصل على احترام وثقة بيني وبين الناس، لأن التعامل أهم شيء في الدنيا تعاملي مع الإنسان الآخر بعد رضا ربي. إذا الإنسان خسر احترام وثقة الناس به ماذا يدل؟ دل ذلك على فشله في علاقاته الإنسانية التي تعتبر مؤشرا دامغا ودليلا واضحا على انحرافه في المسار إلى الهدف المنشود. أي واحد الناس ما تحترمه وما تثق فيه وتشوف أنه كذاب، هذا إيش معناته؟ معناه هو خلاص انحرف عن المسار الصحيح. هالمسار الصحيح وين يودي؟ إلى الهدف المنشود. فتشوف هذا إنسان منحرف كذاب، بل خسرانه للثقة والاحترام من دوائره ما هو إلا مظهرا جليا أمام الناس على تعاسته في الدنيا وفشله في أداء مهمته التكليفية في الحياة. فالإنسان الكذاب والعياذ بالله يعتبر نفسه شاطر، بالواقع كذبه هذا دليل على تعاسته داخل نفسه، وإنسان هو غير قائد وفاشل في داخل نفسه وفاشل في مهمته التكليفية في الدنيا، لأن منتج مصنعه منتج غير جيد تالف، فكيف له أن يبيع بضاعة تالفة للناس؟ ما حد يشتري منه. خلاصة القول، لقد ربطت الآية بين العدل والقول الصادق، وربطت أيضا بين العدل والصدق والقدرة على ضبط المشاعر مع القريب وحفظها من أن تسيطر على العقل وتشوه القرار الصادق العادل، مما يجعل التعامل بين الناس. قبل لا نكمل نقطة أساسية، أن هذه الآية تربط لي فيه، تربط لي بين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذن عدل وصدق مع من؟ مع القريب ومع البعيد، معناها تحميلي أقوالي وتحميل العقل من ماذا؟ من سلب العواطف، لأن الإنسان لما يكون مع ابنه، مع أخوه، مع ابن عمه، أصعب في العدل مع البعيد. فإذا هذا الآية شو تقدم لي؟ تقدم لي صدق وعدل ومحفوظ من ماذا؟ من عواطف السلبية للقريب، وهذه نقطة مهمة جدا. إذا ربطت الآية بين العدل والقول الصادق، وربطت أيضا بين العدل والصدق والقدرة على ضبط المشاعر مع القريب وحفظها من أن تسيطر على العقل وتشوه القرار الصادق العادل. إذن ما في شك أن هذا تحفظ الآية، تنبه الإنسان، تقول له أحفظ عقلك من أن يكون تحت سيطرة العواطف. مما يجعل التعامل بين الناس، الإنسان اللي يكون يحفظ نفسه من العواطف، أسلس وأسهل، حيث لا يخاف الناس من أقوال بعضهم البعض التي تتخللها العلاقات العاطفية من قرابة وميل، بل نجد المتعاملين يحترم بعضهم البعض للقدرة على ضبط تلك المشاعر وتحييدها عند إصدار قرار القول الحكم في مواقفهم، مما يسهل علاج الخلافات الفكرية، بل رؤب الصدق بسرعة غير عادية، وأيضا برأت الجروح بسرعة مذهلة حينما عالجها الكيس بمرهم العدل والصدق في أقواله. ابن نايف، عجبني الربط بين المصنع والبضاعة الجيدة. الإنسان اللي يكون عنده مصنع يحرص بأن ينتج إنتاج طيب ليخرجه إلى الناس، وعجبني الربط بين الإنسان الذي يكون صادق، فهذا القول الذي يخرجه الإنسان من داخل نفسه هو عبارة عن بضاعة جيدة. إذن الإنسان الصحيح هو الذي يحرص دائما على أن يخرج شيئا طيبا، سواء كانت من مصنعه أو من نفسه. هذا الربط الجميل أم نايف بين البضاعة الجيدة وبين القول الجيد، ماذا تودين أن تعلقي على هذه المسألة؟ وهو قول وربط جميل في هذه الناحية. جزاك الله خير اليوم أستاذي أبو أنور، ما شاء الله قاعد تلخص كل كلامنا بجمل قصيرة وأفيد مما نقول، ما شاء الله. وهذا صحيح، أن القول السديد يؤدي إلى المنتج الصالح، وهذا 100% صحيح. إذا تقدر نلخص ما درسناه دقائق السابقة، هو فعلا القول السديد ما في شك يرتبط مع المنتج الصحيح. فإذا أي إنسان عنده مصنع جيد لابد أن يكون قراراته كلها سديدة، وتكون أقواله صالحة وعادلة وصادقة، وبالتالي الإنسان يستطيع أن يقدم منتج جيد ويرتفع بجودته. كل ما زادت مراقبتي مع نفسي، بالتالي المنتج رح يكون أفضل وأعلى جودة.